تأمل كم رواها غرى مرت الأيام في الخيال أحلام وانطوت أمال كم رواها غرى مرت الأيام الأحلام وانطوت أمال كم رواها غرى مرت الأيام في الخيال أحلام وانطوت أمال كم رواها غرى مرت مر نعيم مر نعيم فظني فيه طول لكنه مر سريع خلف وراه هموم خلف وراه هموم ألم ما بالزول ما بين رغوة دموع ما كان جزاهيم ما كان جزاهيم سميري يبدي الليل وهوانا لسه ربيع ما كان جزاهيم ما كان جزاهيم سميري يبدي الليل وهوايا لسه ربيع We'll be right back. عزاكي وانا برضاك راضي طول عمري الحاضر وعيش على الماضي مرت الأيام الخيال أحلام وانطوت أمال كم رواها غرام مرت الأيام الخيال أحلام ما كان جزاهيم سمير يبهي الليل وهوانا للتربيع ما كان جزاهيم سمير يبهي الليل وهوانا للتربيع Thank you.